ننصح نساءنا بنصيحة نرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها، فنقول كلما كانت الألبسة أضفى وأستر فهو أفضل، وننهاهن أن يترقبن ما يكون في هذه المجلات التي تسمى البردة، فيصنعن ما يعرض في هذه البردات من الأزياء، لأن هذا يجر المرأة إلى أن تتشبه بنساء الكافرات سواء رضيت أم لم ترضى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نساء الصحابة كنا يلبسن دروعا، يعني القمص، تكون سافرة من الكف إلى الكعب، أي من كف اليد إلى كعب الرجل، وهذا هو الأفضل.